بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس العاشر من التعليق على تفسير البيضاوي، وهذا هو مساء الأحد الثالث من شهر صفر من عام 1434 للهجرة. وقد انتهينا في المحاضرة أو في الدرس الماضي من قراءة كلام البيضاوي رحمه الله في سورة الفاتحة، وانتهى الوقت أو يعني قيمت صلاة العشاء، ونحن لم نكمل ما نريد أن نقوله في ملخص ما قاله البيضاوي رحمه الله في سورة الفاتحة. يمكن أن نتوقف أيها الإخوة حول نقاط يعني يمكن أن نسميها ملخص لمنهج البيضاوي من خلال تفسيره لسورة الفاتحة. يعني لاحظنا في أثناء قراءتنا لكلام البيضاوي رحمه الله اختصار العبارة، العبارة مختصرة، والاختصار في التفسير ليس بالأمر السهل، لأن التعبير لابد أن يكون وافيا بالمعاني التي تدل عليها الآيات. وكما تعلمون القرآن الكريم معجز بألفاظه وبمعانيه، وبالتالي فإن التعبير عنه بألفاظ وجيزة صعب جدا، ولا تعرف مشقة ذلك إلا إذا رجعت إلى كلام المفسرين المطول ثم ذهبت إلى التفاسير المختصرة، تجد الفروق بين هذه التفاسير هي القدرة على الوفاء بتعبيرات علماء السلف. البيضاوي اجتهد رحمه الله في أن يفي بما يستطيع من المعاني، ولكن يبقى في ذلك صعوبة، ذلك المختصرات كثيرة في التفسير، وربما يقول قائل يعني ما الفرق بين هذا التفسير وهذا التفسير، هذا ما دام موجود تفسير واحد يكفي، وهذا يعني غير صحيح، لأنك لو رجعت للتفاسير المختصرة لوجدت التفاوت الشديد بين قدرة المفسرين على الإتيان بعبارات تفي المعاني التي حملتها الآية. أيضا لاحظت في الجزء الذي مر معنا في تفسير سورة الفاتحة تقصير البيضاوي رحمه الله في إيراد الأحاديث الصحيحة، قصر بهذا، فهو إما أن لا يأتي بالأحاديث الصحيحة أو يورد أحاديث ضعيفة موضوعة أحيانا ويترك الأحاديث الصحيحة في الآية، وهذا قصور. أيضا مر علينا في أثناء سورة الفاتحة عناية البيضاوي رحمه الله بالإعراب وباللغة، فهو يعتني بذلك مع أن تفسيره مختصر، وهذا استفاده من تفسير الزمخشري لأنه أيضا كان يعتني بالنحو في تفسيره. أيضا من الملاحظات والفوائد التي استفدناها عناية البيضاوي رحمه الله بالمناسبات بين الآيات، فهو يذكر الآية ثم يقول وبعد أن ذكر كذا أورد كذا، وبعد أن ذكر كذا أورد كذا، وهذا عادة أنه لا يهتم بهذا النوع إلا التفاسير المطولة، الرازي مثلا وهو يهتم بها كثيرا، الرازي في تفسيره وهو من مصادر البيضاوي فهو قد استفاد هذه الفائدة من تفسير الرازي. أيضا القراءات، اهتم البيضاوي بإيراد القراءات وهو يولد القراءات الشاذة والقراءات المتواترة، ولذلك صنف أحد الباحثين كتاب مجلد القراءات الشاذة تفسير البيضاوي في مجلد مطبوع الآن، أورد فيه كل القراءات الشاذة التي أوردها الإمام البيضاوي في تفسيره ووجهها توجيه هذه القراءات الشاذة. أيضا من الملاحظات التي ظهرت لنا توسط البيضاوي في الاحتجاج بالشعر، يعني ليس من المكثرين الذين يحتجون بالشعر العربي على كل لفظة، وأيضا ليس من الذين جردوا تفسيرهم تماما من الاحتجاج بالشعر، وإنما يحتج ببعض الشواهد الشعرية على بعض الألفاظ الغريبة. وأيضا لم أجد يعني فيما مر معنا إلى حد الآن لم أجد شاهدا شعريا من الشواهد التي احتج بها من الشواهد التي أتى هو بها، وإنما هي كلها من الشواهد القديمة التي احتج بها الطبري واحتج بها غيره من العلماء الذين سبقوا الإمام البيضاوي، وهذه تكاد تكون يعني مضطردة عند المفسرين، أصبحوا كلهم عالة على المتقدمين من المفسرين من أمثال الطبري رحمه الله ومن سبقه مثل أبي عبيدة والفراء في كتاب معاني القرآن، وجاء المفسرون من أمثال القرطبي ابن عطية وغيرهم من المتأخرين والبيضاوي، فأخذوا هذه الشواهد واستفادوا منها في تفاسيرهم. أيضا لاحظنا استخدام البيضاوي لمصطلحات الصوفية، فهو يكثر من قوله عند العارف وعند العارفين ونحو ذلك من هذه المصطلحات، وذكرت لكم أن هذه المصطلحات عند الصوفية وهي مصطلحات لها دلالات، يعني هي مراتب كما يسمونها مراتب السائرين إلى الله أو مراتب الأولياء، المرتبة الأولى مرتبة العارفين، والمرتبة الثانية مرتبة المريدين، والمرتبة الثالثة مرتبة المرتبة الأولى مرتبة العابدين ثم المريدين ثم العارفين، هم يعني أعلى الطبقات للصوفية، فهو يستخدمها كثيرا في تفسيره وعند العارف. ربما البعض يظن أن العارف يعني الذي الفاهم، عارف الأمر يعني الفاهم له أو المدرك له، والصحيح أنها رتبة من رتب الأولياء عند الصوفية. يعني هذا ما يمكن أن نلخصه مما مر معنا في تفسير البيضاوي إلى حد الآن، تفسير سورة الفاتحة على قصرها، ولكنه أطال فيها أيضا باعتبار أن المفسرين يطيلون، وستلاحظون أيضا الآن في سورة البقرة كيف سيطيل البيضاوي النفس في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ألف لام ميم، لأن هذا أول موضع ترد فيه هذه الأحرف المقطعة، ثم في المواضع التي تأتي بعد ذلك يختصر الكلام بشكل كبير. فنبدأ على بركة الله، عبد الله اقرأ من أول سورة البقرة. قال البيضاوي رحمه الله تعالى، قال تعالى: ألف لام ميم وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء سمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها، وبه صرح الخليل وأبو علي، وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه، فإن تخصيصه به عرف مجدد عرف مجدد به، بل المعنى اللغوي، ولعله سماه باسم مذلوله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضاوي هنا يتحدث عن معنى الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، وقد أطال البيضاوي هنا إطالة طويلة جدا، وتوقف عند هذه الأحرف المقطعة بشكل كبير. يقول البيضاوي هنا: ألف لام ميم، قال: وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها، وبه صرح الخليل وأبو علي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: كلمة ألف لام ميم الآن هي مكتوبة في المصحف حروف ألف لام ميم، الألف يعني خط واحد فقط، فكتابتها في الإملاء حرف يعني أو خط مثل رقم واحد، ولكن لفظها ألف ثلاثة حروف يعني الهمزة واللام والفاء ألف. فيقول: هو سائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء، يعني كل الحروف التي وردت في أوائل السور من الأحرف المقطعة هي أسماء، لأنك لا تقول قاء وإنما تقول قاف، ولا تقول ص وإنما تقول صاد، وهكذا في سائر الحروف، فهي أسماء بهذا الاعتبار. قال هنا: مسمياتها الحروف التي ركبت، يعني الآن عندما تقول اكتب ألف على السبورة فماذا ستكتب؟ تكتب حرف ألف، ولا تكتب كلمة ألف، اكتب ميم تكتب ميم، ولا تكتب ميم يا ميم. يقول: مسمى هذه الأسماء هي نفس الحروف التي تكتب. قال: لدخولها في حد الاسم واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليه. كيف؟ يعني يقول كل الحروف المقطعة في أوائل السور تعتبر من قسم الأسماء، وهذه هذه مسألة نحوية، وهذه يذكرها النحويون دائما في أول المنهج، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والحرف، الاسم والفعل والحرف. فيقول: هذه الألفاظ ألف لام ميم كاف هاء، هذه كلها أسماء. لماذا؟ قال: يجري عليها ما يجري على الاسم. والنحويون يميزون، يقولون: كيف نعرف نميز الاسم من الفعل من الحرف؟ فهم يذكرون لذلك، لا يعرفونها ولكن يذكرون لها علامات. ولذلك يقول ابن مالك مثلا في الألفية، قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. يعني يقول أنت تميز الاسم بهذه العلامات، وذكر منها خمسة: بالجر والتنوين والنداء وأل والإسناد. يقول: الاسم هو الذي يقبل هذه العلامات، فإذا كان يدخل عليه حرف الجر فهو اسم، لأن ما يدخل حرف الجر على فعل. وإذا كان ينون فتقول لام مثلا، لام معناه أنه اسم لأنه دخل عليه التنوين، أو يدخل عليه النداء إلى آخره. فيقول: هي هذه الحروف أو هذه الأسماء، ألف لام ميم، هذه أسماء لأنها تقبل علامات الاسم التي يذكرها النحويون. قال كما ثم ذكر أمثلة، قال: ما يخص به يعني الاسم من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليه. طيب، هذه مسألة. إذن هو تحدث عن هذا الموضوع من ناحية نحوية، يعني يقول: هذه أحرف وهي تعتبر من قسم الأسماء من أقسام الكلم. طيب، ممتاز. قال: وبه صرح الخليل وأبو علي. وهذه مسألة مهمة يا شباب، في كتب التفسير وفي غيرها لابد أن يتعرف الباحث والقارئ دائما على العلماء الذين يتكررون في هذا الفن. وعلم التفسير قد يكون هذا ميزة، وقد يكون هذا يعني من الصعوبات فيه، أنك تجد فيه معظم العلماء، تجد فيه النحويين، تجد فيه أهل البلاغة، تجد فيه المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، يتكررون كثيرا في كتب التفسير. فينبغي على الباحث بالتفسير والقارئ أن يتعرف على ما يمكن أن نسميه طبقات المفسرين، وفيها كتب ومؤلفات من أمثلها وأخصرها كتاب اسمه معجم المفسرين لعادل نويهر، كتاب مختصر في مجلدين لكنه يترجم للمفسر ترجمة مختصرة، يذكر تاريخ ولادته تاريخ وفاته. وهذه من التراجم المفيدة، دائما إذا وجدت ترجمة مفيدة هي الترجمة التي يذكر لك فيها اسم العلم كاملا وكنيته وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته وتلاميذه إن وجدوا أو شيوخه، ويذكر مؤلفاته إن وجد. هذه هي التراجم التي تفيد. أما بعض كتب التراجم وخاصة تراجم الأدباء تجد أنها تراجم ما يمكن يعني تراجم مغسولة، يعني تجد في الترجمة: هو الأديب اللوذعي والباقعة الذي لم تلد خراسان مثله ولم تنجب ما وراء النهر بعده مثله، وهو صاحب الأبيات السائرة والحكمة. طيب، وبعدين تنتهي الترجمة، فلا تستطيع أن تتعرف على اسمه كاملا ولا على طبقته ولا على تاريخ ولادته وهكذا. ويحضرني من أمثال هذه الكتب كتاب مشهور في الأدب أو في تراجم الأدباء اسمه نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي، وله نظائر، كتاب أيضا قلائد العقيان لابن خاقان، هو من هذا المنوال، يعني يصلح لمن يريد أن يحسن قراءته لأنها مسجوع ومشكل، لكنه لا يستفيد منه في معرفة ترجمة الشخص بشكل علمي يركن إليه. هنا تراجم المفسرين، هناك طبقات المفسرين للسيوطي، طبقات المفسرين للداودي، وأيضا معجم المفسرين لعادل نويهر، كتب قيمة تقرأ فيها تتعرف على هؤلاء العلماء. فمثلا هنا عندما يقول: وبه صرح الخليل وأبو علي، هو طبعا يفترض فيك البيضاوي أنك تعرف من هو الخليل، أحمد الفراهيدي النحوي العروضي المشهور، المولود سنة 100 هجرية والمتوفى سنة 170 من الهجرة، هو مؤسس علم العروض وأيضا مؤسس علم النحو في الحقيقة، هو شيخ سيبويه، و وله فضل كبير عليه في تصنيفه لكتابه الكتاب إلى آخره. فيعني هو عندما قال وبه صرح الخليل أن هذه الأحرف أو أن مسميات الحروف هي تدخل في الأسماء ألف لام ميم نون، أن هذه أسماء. قال وأبو علي، وأبو علي أيضا هو أبو علي الفارسي مشهور النحوي المتوفى سنة 377 من الهجرة، له كتب كثيرة في النحو وهي من الكتب الصعبة والمعقدة في النحو، ولكنه من العلماء الأفذاذ، وهو شيخ ابن جني صاحب كتاب الخصائص، كررته كثيرا في الدروس الماضية، كتاب الخصائص خصائص العربية، هو شيخه وهو من أهم شيوخه، بل هو شيخه الأول إذا قال قال شيخي أو كذا فهو أبو علي الفارسي. قال وما روى ابن مسعود، هذه معلومة ثانية الآن سيذكرها البيضاوي، يقول ابن مسعود روى في الحديث وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره، وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. البيضاوي لماذا أورد هذا الحديث؟ أورده لكي يوضح أن المقصود بالحرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به الحرف الاصطلاحي عند النحويين. قال هنا وأما وما روى ابن مسعود إلى آخره فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه، فإن تخصيصه به عرف مجدد بل المعنى اللغوي، ولعله سماه باسم مدلول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله، لا يمكن أن تأتي في تفسير هذه هذا الحديث فتقول الحرف هو ما سوى الفعل والاسم، ما يقول النحويون. النحويون يعرفون الاسم، يقولون هو الذي يدل على ذات غير مقترنة بحدث، والفعل هو الذي يدل على حدث مقترن بزمن، والفعل ما سوى ذلك. ولذلك يقول ابن مالك قال سواهما، يعني بعد أن ذكر علامات الاسم قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، ثم قال سواهما الحرف كهل وفي ولم. فالفعل أو الحرف دائما يعرفه النحويون أنه هو ما سوى الفعل والحرف أو هو الاسم. وأيضا يقول الحريري في المنظومة المشهورة ملحة الإعراب قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة. فهذا هو الحرف اصطلاحا. يريد البيضاوي من إراده لهذا الحديث أن يقول لك ليس المقصود بالحرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المقصود النحوي، وإنما المقصود به المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي يطلق على الكلمة، يطلق على الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف لام حرف وميم حرف. نحن قلنا أن الألف لام ميم أنها تسمى أسماء، أنها تدخل في طائفة الأسماء لأنها يدخل عليها كل العلامات الاسم. قال فإن تخصيصه به عرف مجدد، يقصد أن تسمية الحرف والفعل والاسم عرف متأخر لم يقع إلا بعد عهد صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين، بدأ العلماء من النحويين ومن غيرهم يسمون هذه المصطلحات. وهذه مفيدة لكم يا شباب أنكم تقرؤون فيها، وهي ما يسمونه تاريخ العلوم، تاريخ النحو، تاريخ البلاغة، تاريخ التفسير، كيف بدأت هذه العلوم تنشأ، وإلا ما كانت موجودة عند العرب، ما كان أحد لو من العرب الأعراب في صدر الإسلام قبل ذلك يفهم أنك تقصد بالحرف من أو إلى أو هل أو نحو ذلك، ولا يفهم أنك تقصد بالجر كسر أواخر الكلمات مثلا. ولو قرأتم في تاريخ النحو مثل تاريخ النحو لإبراهيم مصطفى أو غيره لوجدتم أنه يذكرون في نشأة النحو قصص، بعضهم يعني يكثر منها، مثل قضية مثلا عندما قيل لأعرابي هل تجر فلسطين، بمعنى هل يعني تجرها بحرف الجر، قال إني إذا لقوي، لأنه لم يفهم من معنى الجر إلا السحب، وقيل له هل تهمز أدري هل تهمز قرآن أو كذا يعني تقرأه بالهمز؟ فقال إني لرجل سوء، لأنه لم يفهم من الهمز إلا الهمز واللمز معناه الواو. فكل هذه المصطلحات مصطلحات حادثة، هذا هو مقصود البيضاوي بقوله فإن تخصيصه به عرف مجدد بل المعنى اللغوي. ثم قال ولعله سماه باسم مدلوله، يعني سمى ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سماه باسم ما يدل عليه. يعني أنت عندما تقول لام الآن فإنك تقصد حرف اللام، عندما تقول ميم تقصد حرف الميم، فهو مدلول لهذه الكلمة هو الحرف نفسه الذي طيب اقرأ يا عبد الله. لما كانت مسمياتها حروفا وحدانا وهي مركبة فرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع، واستعيرت الهمزة مكان الألف تعذر الابتداء بها، وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب بفقد ومقتضيه، لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل. ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما بين الساكنين، ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. وإن مسمياتها لما كانت عنف الكلام وبسائطة التي يتركب منها افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدى بالقرآن وتنبيها على أن أصل المتلوب عليه كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم. فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه، وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس، فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة، سيما وقد راعى ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه، وهو أنه أورد في هذا الفواتح 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم، إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها 29 سورة بعددها، إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعها. طيب توقف عبد الله هنا ثم نعود نفس الموضع الذي وقفت. البيضاوي هنا يعني أدخل الكلام بعضه في بعض، لكن دعونا نأخذه شيئا فشيئا. البيضاوي هنا يقول لما كانت مسمياتها يعني هذه الحروف ألف المسمى هو نفس الحرف، لام المسمى هو نفس الحرف اللام. قال ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا وهي مركبة، يعني الكلمة نفسها مركبة ولكن الذي تدل عليه يعني مفرد أو يعني واحد. قال صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع. طبعا هذا اجتهاد من البيضاوي أنه يرى أن الله سبحانه وتعالى قد صدر سورة البقرة بهذه الأحرف لكي يكون هذا من باب الاستفتاح، كأنه يقول ألف لام ميم، كأنه يريد أن يستهل هذا الكتاب لذكر العناصر الأولية التي يتكون منها. يعني هذا القرآن هو مكون من هذه الأحرف ألف لام ميم نون. طبعا هذا اجتهاد من البيضاوي. قال واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها، وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل. ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما بين الساكنين، ولم تعامل معاملة أين وهو. هذه مسألة لغوية، يعني يقصد أنها بدأت ب يعني استعيرت الهمزة مكان الألف هنا في قوله ألف، قال لتعذر الابتداء بها. لكن الذي يهمنا هنا في قوله أن هذه الكلمات هي معربة، لو كانت سبقها ما ينصبها أو يجزمها أو يرفعها لكان الأمر يعني قابلا لذلك. يعني هي ليست مبنية، ليست مثل أين ومثل هؤلاء. أين هنا مبنية على الفتح مطلقا، وهؤلاء مبنية على الكسر مطلقا، لكن صاد قاف ساكنة. قال ولذلك هي دائما تكون ساكنة. لكن لو جاء قبلها ما يستدعي أنها تكون مرفوعة أو مجرورة لكان الأمر سائغا، لأنها يمكن يقع عليها هذا. قال ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام، وهذا أهم ما في الكلام. الآن العلماء من المفسرين عندما يريدون الأحرف المقطعة يختلفون كثيرا في تفسيرها. لماذا جاءت الأحرف المقطعة؟ البيضاوي الآن تكلم عن إعرابها وتكلم عن دلالتها اللغوية، وهذه مسألة تقريبا لا علاقة لها بالتفسير، لكن الذي يهمنا هو ما معنى ألف لام ميم، ماذا جاءت هنا في أول السور؟ هذا فيه اختلاف كثير، ولا يوجد دليل يرفع الخلاف. لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينص على معنى هذه الأحرف، بمعنى أنه يقول مثلا ألف لام ميم معناها التحدي مثلا، أو يقول أن ألف لام ميم جاءت للتنبيه ونحو ذلك. ولذلك خلاف المفسرين فيها دليل على أنه لم يرد فيها نص قاطع يرفع الخلاف بينهم. الأمر الثاني أن الاختلاف قديم، قديم يعني من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ورد عنهم تفسيرات مختلفة لهذه الأحرف المقطعة. الأمر الثالث أنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا هذه الأحرف المقطعة، يعني ورد وحفظ أسئلة سألها الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، ولكن لم يكن من ضمن هذه الأسئلة سؤال واحد عن الأحرف المقطعة في أوائل السورة، ما يدل على أنهم لم يتوقفوا عندها وأنها كانت مفهومة عندهم رضي الله عنهم. البيضاوي صدر الأقوال بهذا القول، وهو القول الذي لقي شهرة عند المفسرين وقبولا إلى حد ما، وهو قال هنا ولما ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدي بالقرآن وتنبيها على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون. معنى كلامه يقول لما كانت مسميات هذه الأحرف هي الألف واللام والميم نفس الحروف نفسها، الكلام يتكون منها. نحن عندما نتحدث الآن نحن لا يخرج حديثنا ولا تخرج كتبنا عن هذه الأحرف 28، الألف والميم والنون والهاء والواو. يقول كأن الله سبحانه وتعالى افتتح السور بهذه الأحرف المقطعة إيقاظا يعني من اليقظة لمن يستمع إلى هذا الكلام، وتنبيها لهؤلاء الذين تحداهم الله بالقرآن وهم البشر والجن أيضا. فإن كان بعض المفسرين يعني يقول تحدى الله العرب باعتبار أنهم هم الذين خاطبهم الله ابتداء بهذا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيقاظا لمن تحدي بالقرآن تنبيها على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم. هذا القول هو أشهر الأقوال، أن هذه الأحرف المقطعة جيء بها للتحدي. هذا ليس تفسيرا وإنما هو تعليل لها. أما تفسيرها فهي حروف، حروف ألف لام حروف الهجاء نفسها، هذا هو تفسيرها، أن الألف هي الألف واللام هي اللام. ولكن لماذا جاءت؟ قالوا جاءت من باب التحدي للعرب، أن هذا القرآن الذي تحديتكم أن تأتوا بمثله مكون من هذه الأحرف الألف واللام والميم والنون. يلا ما دام أنه يتكون من هذه الأحرف فأتوا بمثل هذا القرآن. طيب هذا القول له وجه، لماذا؟ قالوا لأنه كلما في كل المواضع التي ورد فيها الأحرف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وهكذا صاد والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد، ولم تتخلف إلا ربما في موضعين. وعندما تتبع السور التي ورد لم يرد فيها القرآن مباشرة بعد لحن قطع، تجد أنه في السورة نفسها في الوسط أو في آخره أو كذا. فقالوا هذه قرينة تؤيد هذا القول، أنه جيء بهذه الأحرف المقطعة من باب التحدي والإعجاز. فالبيضاوي قدمه هنا، قال: فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم، يعني مع تعاونهم فيما بينهم، مأخوذ من قوله تعالى: قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا ومساعدا. قال: مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه، وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز. يعني يقول: لعل الله ذكر هذا في أول سورة البقرة لكي يكون في إعجاز. وفي الحقيقة أن هذا فيما يبدو والله أعلم كان ملفتا للنظر وجديدا عند العرب، مع أنه سوف يأتي ذكر بعض الأبيات: قلت لها قفي فقالت قاف، إشارة إلى أن العرب تستخدم مثل هذه الأحرف في شعرها ولكنه ليس كثيرا. يعني حتى لو قلنا أن هذا كان موجود عند العرب أنهم يستخدمون الأحرف في التنبيه، إلا أنه لم يكن كثيرا ولم يكن شائعا. فلما جاء به القرآن استوقفهم ولفت أنظارهم. قال: فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس، فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب أو الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة. يقول يعني أن العادة الذي يعرف الحروف هو الإنسان المتعلم الذي قرأ وكتب، أما الإنسان الأمي فإنه في العادة لا يعرف هذه الحروف، وإن كان موجود الآن من هو يقول يعرف ألف باء لام ولكنه لا يستطيع أن يقرأ، ليس كذلك؟ موجود هذا، بل أعرف من يستطيع ربما أحيانا أنه يعني فك الحرف كما يقولون ولكنه لا يقرأ وليس ماهرا بذلك. وهذا يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب على الصحيح، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. وهذا هو الصحيح، والذين يوردون شبهات في هذا الجانب حجتهم داحضة، تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن القراءة والكتابة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وهذه من أوجه دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بالرغم من أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب جاء بهذا القرآن. ولو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ويكتب لاتهمه هؤلاء بأنه أخذ هذا الكتاب من هنا أو من هناك، مع أنه لم يسلم من هذا الاتهام كما قال الله عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فكيف لو كان يعرف القراءة والكتابة لكانت التهمة يعني أشد وأنكر. قال: سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه، وهو أنه أورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم. هذه دخلنا الآن في مسألة أخرى. البيضاوي الآن ذكر العلة من هذه الحروف وذكر القول الصحيح أو القول المشهور، عفوا القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء، لكنه سوف يأتي بعد هذا الكلام بعد كلام طويل ويكمل الأقوال الأخرى التي ذكرها العلماء في معاني الأحرف المقطعة. لكنه جعل هنا فاصل، ذكر فيه مسألة، وهي مسألة يعني يمكن أن نسميها من لطائف هذه الأحرف موجودة في أوائل السور، وهي أنه تتبع العلماء هذه الأحرف الموجودة في أوائل السور فوجدوا أنها 14 حرف. جاءوا قالوا: طيب الآن عدد الحروف الهجاء كم؟ قالوا: 28. قالوا: إذن هي نصف حروف الهجاء، إذن هذه لفتة. طيب جاءوا عند حروف الهجاء فوجدوا أن كما تعلمون الحروف العربية وغير العربية أيضا كل حرف له صفات تميزه عن غيره من الحروف، وهذه مسألة ندرسها في علم التجويد، وندرسها أيضا في فقه اللغة، ويدرسها أيضا بعضهم في اللغة الإنجليزية أيضا والفرنسية وغيرها، وهي مخارج الحروف وصفات الحروف. كل حرف من الحروف له صفات تميزه عن غيره، ولذلك بعض الحروف لو لم تميزها بالصفة لاشتبهت بحرف آخر، كما قال ابن الجزري قال وصاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وها تجي، فلو لم تميز استطالة والمخرج لا أصبح حرفا واحدا. فجاء إلى هذه الصفات التي تتصف بها الحروف، وجدوا أن مثلا الحروف التي يسمونها حروف المهموسة، هذه مسألة مستقلة لن نتوسع فيها لأن مسألة متعلقة بالتجويد، حروف الهمس وحروف الجهر وحروف الاستعلاء والاستفال والإطباق ونحو ذلك، لكن فيه لفتة جميلة ذكروها وقالوا وجدنا أن هذه 14 حرفا هي نصف حروف الهجاء. طيب هذه مسألة صحيحة. ثم وجدنا أن هذه 14 حرفا فيها نصف من كل مجموعة، يعني حروف الهمس فيها نصف حروف الهمس وفيها نصف حروف الجهر وهكذا. لذلك يقول هنا اقرأ يا عبد الله قال ذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه يجمعها تتشحثك أصفه نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر، ومن الشديدة الثمانية المجموعة فيه أجدت طبقك 4 يجمعها أقطك، ومن البواقي الرخوة 10 يجمعها حمس على نصرك، ومن المطابقة التي هي المطبقة ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والضاء والضاء نصفها، ومن البواقي المنفتحة نصفها، ومن المقلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قد طبج نصفها الأقل الأقل لقلتها، ومن اللأينتين الياء لأنها أقل ثقلا، ومن المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي 7 القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والضاء نصفها الأقل، ومن البواقي المنخفضة نصفها، ومن حروف البدل وهي 11 على ما ذكره سيبويه واختاره ابن ويجمعها 1 طويت ها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها أهطمين، وقد زاد بعضهم 7 أخرى وهي اللام في أصيلال أصيلال والصاد والزاي في ثراط وزراط، والفاء في أجداف، والعين في أعين، والثاء في فروغ الدلو، والباء في باسمك، حتى سارت 18. وقد ذكر منها 9 الستة المذكورة واللام والصاد والعين، ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي 17 الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والطاء والشين والزاي والواو نصفها الأقل، ومما يدغم فيهما وهي 13 نصفها الأقل يعني هي 5 ما تنقسم على 2 فيقول نصفها الأقل يعني يقصد 2 ما يمكن 2 ونص ما يدغم فيهما وهي 13 الباقية نصفها الأكثر الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون ما في الإدغام من الخفة والفصاحة، ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيما فيها مقاربها وهي الميم والزاي والسين والفاء نصفها. ولما كانت الحروف الدلقية الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان، وهي ستة يجمعها رب منفل، والحلقية التي هي الحلقية بالنسبة إلى الحلق يعني حروف الحلق، والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها اليوم تنساه، سبعة أحرف منها تنبيها على ذلك. ولو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة، فإنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية إذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى الخمسة. وذكر ثلاث مفردات في ثلاث صور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحروف بلا حذف كبل، وفي الفعل بحذف ثقل كقل، وفي الاسم بغير حذف كمن، وبه كدم. تسع صور وقوعها في كل واحدة من الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوجه، ففي الأسماء من وإذ وذو، وفي الأفعال قل وبع وخف، وفي الحروف من وإن ومذ على لغة من جربها، وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأفعال الثلاثة في ثلاث عشرة سورة تنبيها على أن أصول الأبنية تعمل ثلاث عشرة منها للأسماء وثلاثة للأفعال ورباعيتين وخماسيتين تنبيها على أن لكل منهما أصلا كجعفر وسفرجل وملحقا كقردد وجحنفل، ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن بهذه الفوائد مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. الله يفتح عليك، معليش أطلنا عليكم بهذا الكلام، لكن كلام البيضاوي هنا يعني ذكره طبعا غيره، وهو أن هذه الحروف التي ذكرت في أوائل السور الأحرف المقطعة هي نصف عدد حروف الهجاء. طيب هذه فائدة. ثم فيها من كل مجموعة من الأحرف، مثلا الأحرف المجهورة فيها نصفها، الأحرف المهموسة فيها نصفها، حروف القلقلة فيها النصف الأقل كما يقول، لأن حروف القلقلة خمسة قطب جد فيقول فيها نصف. طيب نأخذها مرة أخرى، يقول قال في 29 سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية، قال مشتملة على أنصاف أنواعها، فذكر من المهموسة، والمهموسة هي الحروف المهموسة التي يضعف الاعتماد فيها على المخرج كما يقول علماء التجويد، وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها ستشحثك قصفه. طبعا اللي بيقرأ الكلمة هذه يقول صعبة حتى في نطقها، وهذا الفائدة أن لاحظوا طبعا الفكرة الآن عند العلماء سواء علماء التجويد المتقدمين والمتأخرين أن يسهلوا على الطلاب، فيقولون تعال الآن حروف الإظهار مجموعة في بيت شعر، أخي هاك علما حازه غير خاسر، خذ أول حرف لكلمة هذه حروف الحلق، أخي الهمزة، أخي هاك الهاء علما إلى آخر. جاءوا عند حروف الإدغام قالوا هي خمسة أو ستة، يجمعها كلمة يرملون وتنقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة نجمعه في كلمة ينمو، كل هذا من باب إيش؟ التسهيل على الطالب. البيضاوي هنا يجمعها في كلمات ليست مشهورة عندنا اليوم، يعني نحن نعرفها حروف الهمس التي ذكرها ابن الجزري، مهموسها فحثه شخص سكت، صح؟ مهموسها فحثه شخص سكت، أو سكت فحثه شخص، أصلا هي الكلمة كذا، سكت فحثه شخص، يعني صار لها معنى الآن، يعني سكت فحثه شخص يعني على الكلام، لكن ابن الجزري أوردها في الجزرية حتى تستقيم مع النظم، فقال مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وهكذا. فالعلماء التجويد يجمعون هذه الأحرف في كلمات يحاولون من خلالها أنهم يبسطونها ويسهلونها على الطالب حيث أنه يحفظها بسهولة. البيضاوي الآن الحقيقة يعني صعبها علينا، لأننا ما تعودنا على هذه العبارة، مثلا ستشحثك قصف، هي نفسها فحثه شخص سكت، نحن خلونا على نفس كلمتنا فحثه شخص سكت، لكن هذه فيها فائدة أنها لم تستقر هذه الاختصارات إلا مؤخرا، يعني في عهد ابن الجزري ومن بعده استقرت فحثه شخص سكت لين عمر ونحو ذلك من العبارات التي جمعت فيها الأحرف ذات الصفات مجهورة والمهموسة وقطب جد، حتى قطب جد هنا يقول ويجمعها قد طبجا، قد طبجا، وهي نفسها قطب جد، نفس الحروف، هي خمسة أحرف. فكل العبارات التي ذكرها البيضاوي هنا عفى عليها الزمن. قال نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، هذه خمسة أحرف من الحروف المهموسة، يقول هي موجودة من الحروف الموجودة في أوائل السور. قال ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر، لن يقطع أمر، يقول نصف هذه الأحرف موجودة أيضا في الحروف المقطعة، لن يقطع، موجودة اللام، موجودة النون، موجودة الياء، موجودة القاف، موجودة الطاء، كاف ها ياء، موجودة الطاء في طاسين، صح؟ قال ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك، أجد قط بكت، اللي هي عكس المهموسة، يجمعها أقطك، يعني موجودة نصفها اللي هي أربعة. ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها حمس على نصلي، ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء نصفها إلى آخره. الفكرة، فكرة حتى لا أطيل أنا في فك الغاز كلام وهو سهل، لكنه أطال فيه وذكره غيره، أنه يريد أن يقول لكم هنا إعجاز هذه الأحرف المقطعة. ما هو هذا الإعجاز؟ قال غريب أنها جاءت نصف حروف الهجاء، نصف حروف الهجاء، يعني حتى لو وقفت عند الحروف المجهورة في اللغة العربية تجد نصفها موجود، حروف المهموسة نصفها موجود، حروف الاستعلاء نصفها موجود. طيب وبعضها يقول النصف الأكثر والنصف الأقل، فهي غير منضبط، لكن نحن نقول هي من ملح الكلام على هذه الأحرف. واضح يا شباب؟ يعني لو سمعت أو قرأت واحد يقول مثل هذا الكلام فهو كلام موجود عند المفسرين يذكرونه ويقولونه، وهم يحاولون من خلاله تلمس أسرار هذه الأحرف، لماذا جاءت هذه الأحرف، فقلبوها على كل وجه يعرفونه، من الناحية اللغوية، من ناحية التجويد، من ناحية البلاغة، من ناحية الاشتقاق، من ناحية الصوت، ذكروها موجودة. ستأتي الآن أشياء أعمق قليلا. أيضا قالوا لما كانت الحروف الذلقية، هذه كلها مسائل تجويد يا شباب، يعني واضحة بالنسبة لكم، هي صفات الحروف، لو أخذتم من باب صفات الحروف الجزرية لفهمتم كل هذه المصطلحات الذلقية والإطباق والاستعلاء والاستفال، وهي كلها من صفات الحروف التي تدرس ومعروفة لديكم. ثم ذكر وقال ثم إنه ذكرها، قال هنا كلمة جميلة، قال ولو استقريت الكلمة وتراكيبها، يعني في القرآن الكريم يقصد، وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة. يعني كيف؟ يعني يقول تعال الآن خذ القرآن الكريم كاملا، ألم أقل لك أن الحروف المقطعة هذه 14 أليست هي نصف 28؟ طيب تعال خذ 14 التي وردت في هذه الأحرف المقطعة وتتبعها في القرآن، تجد أن هذه الحروف 14 القاف والراء أكثر من الحروف النصف الثاني الذي لم يذكر. هذه على مسؤولية البيضاوي طبعا، لكن لو أراد واحد منكم ينفذ أو يطبق هذا الفكرة فيحسب ويأتي وينظر هل هذه الأحرف فعلا، يعني على سبيل المثال سورة قاف، تجد أن السورة بدأت بقاف ويتكرر حرف القاف كثيرا في السورة، ما يتوقف أهل التفسير يقولون القاف فيه شدة فيه كذا، وهذا فعلا موجود في السورة حديث عن العذاب واليوم الآخر والتهديد والوعيد، وهذه طبعا هي من اللطائف التي يذكرها أهل بلاغة القرآن، لكن هذه مسألة تحتاج إلى استقراء دقيق. لكنه يقول هنا ولو استقريت الكلمة، لاحظوا هذا الصحيح في نطق الكلمة يا شباب أنها ولو استقريت وليس ولو استقرأت، بعضنا يقول ولو استقرأت الكتابة، صحيح أنك تقول استقريت الكتاب يعني قرأته كاملا، ولو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة، مكثورة يعني أكثر بالمذكورة. قال ثم إنه ذكرها، أيضا هذه لفتة جديدة، ثم إنه ذكر هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور، قال ثم إنه ذكرها مفردة ذي قاف ضاد نون، جاءت مفردة. قال وثنائية ذي إيش طاسين طاها، جميل. قال وثلاثية مثل هذه ألف لام ميم وغيرها. قال ورباعية مثل ألف لام ميم راء ونحوها. وخماسية مثل إيش كاف هاء عين صاد ماسية. إذانا بأن المتحدى به هو القرآن نفسه مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى الخمسة. طبعا هذه فلسفة من البيضاوي، وهو يقول يعني أن الله أيضا جاء بهذه الأحرف المقطعة، مرة يجيب حرف مفرد، مرة حرفين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، مرة خمسة، حتى يقول لهؤلاء كلماتكم العادة لا تعد هذه أنها أما تكون من حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، وأطال في ذلك. قال ومركبة. قال وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف، وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف. يعني الحقيقة هذه يعني تحتاج اختبارات منها، ولكن ليس لها قيمة في معرفة معنى هذه الأحرف، يعني أهم ما ذكره هو دلالتها التي نجات للتحدي. لكنه يريد أن يقول هنا، يقول أنه ورد في هذه الأحرف المقطعة، هي وردت في كم سورة؟ في تقريبا هي الأحرف المقطعة وردت في أوائل، أدري هل هي وردت في 28 سورة أو كذا، 27 سورة تقريبا، 29 سورة، حلو، وردت في 29 سورة. فهو يقول أنه جاء بها على هيئة حرف في مواضع ثلاثة وأربع ثنائيات، يعني جاء في أوائل السور بأربع أحرف مقطعة ثنائية، يعني طاها وما أدري، المهم أربع. قال لأنها تكون في الحرف بلا حذف مثل بل، هذا ثنائي حرف بل، وفي الفعل بحذف ثقل كقل، وفي الاسم بغير حذف كمن، وبه كدم. يعني الحقيقة فيه نوع من التدقيق في قضية لماذا وردت هذه الأحرف المقطعة بهذه الطريقة في حرف واحد هنا حرفين هنا ثلاثة، فلسفة ليس عليها دليل، لذلك نحن نتجاوزها. ثم يقول والمعنى، هنا الخلاصة ترى يا عبد الله المعنى الذي جاء يعني يتحدث عنه في معاني هذه الأحرف. والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من هذه الحروف أو المؤلف منها كذا، وقيل هي أسماء للصفات، وعليه إطلاق الأكثر، سميت بها إشعارا بأنها كلمات معروفة التركيب، فلو لم تكن وحيا من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها، واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي، ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى، ولما أمكن التحدي به، وإن كانت مفهمة فإما أن يراد به الصور التي هي مستهلها على أنها ألقابها أو غير ذلك. والثاني باطل، لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب، فظاهر أنه ليس كذلك أو غيره، وهو باطل، لأن القرآن نزل على لغتهم بقوله تعالى بلسان عربي مبين، فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. لا يقال إما لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قاله قطرب، أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله قلت لها قفي فقالت قاف، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الألف آلاء الله واللام لفظه والميم ملكه، وعنه أن ألف لام راء وحاميم ونون مجموعها الرحمن، وعنه أن ألف لام ميم معناه أن الله أعلم، أنا الله أعلم ونحو ذلك سائر الفواتح، وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، أي القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو إلى مدد أقوام وآجال حساب الجمل، كما قال أبو العالية متمسكا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل مدته 71 سنة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره؟ فقال ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام ميم راء، فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ، فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك، وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها ما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات والسكين والقسطاس أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها من حيث إنها بصائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه. البيضاوي هنا يحاول بدأ رجع مرة أخرى إلى الحديث عن كلام المفسرين في معنى هذه الأحرف المقطعة، فهو ذكر أول قول منها وقال أنه جاء بها للإيقاظ والتنبيه والتحدي للمخاطبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الأحرف، وذكر يعني دليل على ذلك، ثم بدأ يتحدث عن هذه اللطائف في الحروف، ثم رجع مرة أخرى وقال والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا كذا. انتهينا من قضية أو القول الأول. البيضاوي قدم هذا القول وكأنه والله أعلم يختار هذا القول، وهو القول بأنها وردت للتحدي والإعجاز، وهو يعني يكاد يكون هو يعني أحظى الأقوال القبول لأنه ذكره عدد كبير من العلماء وذكروا له أدلة مقنعة، وهي أنه يرد بعده دائما القرآن مع أنه لم يذكر هذا هو في كلامه هنا. ثم قال وقيل هي أسماء للصور وعليه إطباق الأكثر، سميت بها إشعارا بأنها كلمات معروفة التركيب، فلو لم تكن وحيا من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها. يقول القول الثاني أن هذه الأحرف المقطعة هي أسماء للصور، سورة ألف لام ميم البقرة، سورة ألف لام ميم السجدة، سورة صاد، سورة قاف، سورة طه، وهكذا. القول الثاني أن هذه الأحرف المقطعة وردت على أنها تسميات للصور. طيب السور التي ليس فيها أحرف مقطعة كيف نسميها؟ فإذا هذا قول الحقيقة فيه نوع من الضعف. صحيح أنه تسمى هذه السور بعضها يسمى بها هذه الأحرف المقطعة سورة صاد سورة قاف، لكنه يعني ليس قولا في وجاهة القول الذي سبقه. قال: فلو لم تكن وحيا من الله لم تتساقط مقدرتهم دون معارضته. يقول يعني أنها دليل فيها إعجاز هذه الأحرف المقطعة، وإلا ما عجزوا عن معارضتها. قال: واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي. يعني يقول لو لم تكن معجزة لكانت من باب الكلام بالمهمل. المهمل عند اللغويين هو الذي لم تستعمله العرب، ولذلك تجدون مثل هذه العبارة كثيرا في كتب المعاجم. مثلا زيد على سبيل المثال، زيد لنا حانشة عقيدة بالقتال، مثل زيد مثلا هذه كلمة مستعملة يسمي بها الناس رجل، قالوا زيد، لكن مقلوب زيد وهو ديز، قالوا مهمل. ما ورد عن العرب أنهم يستخدمونه في كلمة معينة، ولذلك تجدون في كتب المعاجم أنهم يقولون في بعض الكلمات مهمل، وخاصة المعاجم التي بنيت على التقاليد، العين للخليل بن أحمد، مثل الفارابي، الكتاب الفارابي ديوان الأدب ونحوها، عندما يأتي فيقول مثلا لمخ، لام والميم والخاء، لا ميم خاء، لمخ لها معنى، ميم خاء لا، لام مخلا لها معنى، وهكذا يأتي إلى بعض التقاليد فيقول مهمل. فهو يقول أنك لو لم يكن لها معنى اعتبرت هذه من كأن الله يخاطب العرب بشيء مهمل ما يفهمون كلامه، أو كأنك تخاطب واحد زنجي أو أعجمي بكلام عربي أو العكس، وهذا ينزه القرآن عنه. يقول: هذه الأحرف المقطعة التي في أول السورة إما أن تكون مفهمة يعني يفهمونها العرب الذين يسمعون، أو لا تكون مفهمة. قال هنا: لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي، ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى ولما أمكن التحدي به. هذا الخيار الأول، إذا كانت غير مفهمة، يعني لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكلم نبيه أو يكلم العرب خاطبهم بشيء لا يفهمونه، لأن لو حصل ذلك لكان الكلام بشيء مهمل يعني ما يعرفون معناه، أو كلام بلغة أخرى، وهذا يجعل القرآن الكريم غير متحدى به وغير معجز. قال: وإن كانت مفهمة يعني لها معنى، فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابها أو غير ذلك، والثاني باطل، لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك، أو غيره وهو باطل، لأن القرآن نزل على لغتهم بقوله تعالى بلسان عربي مبين فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. بضوي هنا يجعلك في مكان ضيق، إما أن تدل، إما أن تكون هذه الأحرف تدل على شيء مفهوم أو على شيء غير مفهوم. طيب نحن نقول هي لا تدل على شيء غير مفهوم، لأنها سيكون خطاب غير مفهوم، والقرآن الكريم هدى وبيان ولسان عربي مبين. قال: طيب الخيار الثاني أنها تكون مفهومة، فإما أن تدل على أسماء السور أو على غير ذلك، والثاني باطل. طيب ليش الثاني باطل؟ يعني ما عندك إلا أنها لازم تكون يا اسم السورة يا أنها باطل؟ لا، هناك خيارات أخرى وأنت ذكرتها أنها وردت، أن تكون وردت للتحدي والإعجاز، هذا خيار آخر، أو أن تكون جاءت للتنبيه، وهذا أيضا ذكره، وهذا أيضا سائر عند العرب، وهي من مقاصد البليغ أنه قد يأتي بعبارة يقصد بها التنبيه فقط، كان يقول يا قوم أو يا هو أو نحو ذلك من هذه العبارات التي تستوقف الخاطر، وهذا موجود حتى عند العرب إلى اليوم، أنهم ربما يعني يستنصت الناس بحرف أو نحوه حتى ينصت الناس ما يبدأ الكلام، وقد يكون هذا من هذا الباب. ولذلك يذكر بعض المفسرين ويقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون، قالوا فكان من مقاصد هذه الأحرف المقطعة استنصات هؤلاء عن هذا اللغو الذي كانوا يفتعلونه. قال: لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك. يقول ليس المراد بهذه الأحرف المقطعة ما وضعت له في لغة العرب وهو الحروف نفسها، يعني ألف لام ميم، لا يمكن أن يقصد بها ما وضعت لها للحروف. لماذا؟ ما الدليل على أنه ليس المقصود بها هذه الأحرف التي وضعت لها؟ قد يكون المقصود. وهذا الذي يجعلنا نقول هي مفهومة ولكنها غير مدركة العلم. يعني نحن نقول ألف حرف، لام حرف، حرف اللام معروف، لكن لماذا جاء بها في هذا الصدر هذه الصور؟ نحن نبحث في العلة. ليس لدينا نص يقطع الخلاف. اجتهادات هؤلاء المفسرين كلها ما دامت مقبولة وعليها أمارة من العلم أو الاستدلال فلا مانع من قبولها. لذلك حتى الأقوال التي سوف تأتي الآن بعض الناس يستنكرها ويقول ألف لام ميم أنا الله أعلم مثلا، يقول هذا دخول في رموز والرمزية. قل هي مذكورة عن الصحابة وعن السلف، وإن كانت بأسانيد ليست كأسانيد البخاري ومسلم لكنها موجودة. فنحن نقول هي مذكورة ولا نستطيع أن نجزم بها. حتى القول الأول الذي ذكرت لكم أنها جاءت للتحدي والإعجاز لا نستطيع أن نجزم بها، لكن نقول نحن هو أحظى هذه الأقوال القبول لأنه يعني منطقي. قال لأن القرآن نزل على لغتهم بقوله تعالى بلسان عربي مبين فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. يعني يقول هو ليس في لغتهم أن تدل هذه الأحرف على مسمياتها. هذا دعوة من البيضاوي عليه. الحقيقة هو قد أنها تدل على ذلك، تدل على الألف، على الألف والراء يدل على الراء ونحن. ثم قال لا يقال لما لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قاله قطرب. قطرب هو أحد علماء النحو محمد بن المستنير، قال هذا القول، قال هي جاءت للتنبيه ألف لام ميم كأنها جاءت للتنبيه والإيقاظ. طيب أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها. أيضا هذا قول ذكره البيضاوي وذكره غيره من المفسرين المتقدمين. قال كما اقتصر الشاعر في قوله قلت لها قفي فقالت قاف، يعني قالت قاف يعني وقفت، بدل ما تكون ما بدل أن تقول وقفت كلمة كلمة كاملة قالت قاف، فجاءت بحرف واحد من كلمة وقفت للدلالة على الكلمة الكاملة. قال وكما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الألف آلاء الله واللام لفظه والميم ملكه. نحن لا نملك هذه التعليلات، لكن لو محصت في أسانيدها وطبقت عليها أحكام المحدثين خرج، لكنه مذكور في كتب التفسير وهو اجتهاد. لو قاله غيره لا أيضا كان له حظ، لكنه دام ذكر على ابن عباس ونسب إليه فلا شك أن هذا له كانت. قال وعنه أن ألف لام راء وحاميم ونون مجموعها الرحمن. وعنه أن ألف لام ميم معناه أنا الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، أي القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام. أيضا يعني مروية هذه الأقوال. والآن في زماننا المعاصر قرأت كثير لعدد من المعاصرين يدعي أنه وصل إلى أسرار هذه دعوة بلا دليل، يأتي ويقول ألف لام ميم معناها أنا الله عليم. طيب ما يجي ما يمكن تجي أنا الله عظيم؟ قال لا أنا الله عليم. ليش؟ قال كذا. طيب ما في دليل، ما في يعني حاول أن تقنعنا بأي طريقة؟ أبدا. هي هذا أنتم تنكرون، أنتم تنكرون هذا لأنكم لا تعلمون. وأذكر أني ناقشت أحدهم في مجمع فقلت له يا أخي العزيز ما هو دليلك على أنها أنا الله أعظم مثلا؟ فقال أنتم تردون كلامي لأني لست دكتور. قلت هذا لا علاقة له بالموضوع، كونك دكتور ولا هذا ما له علاقة، لكن أين الدليل؟ يعني لو عبد الله بن عباس عندما قال أنا الله أعلم يعني سكتنا صراحة، بسبب أننا أول شيء لا نستطيع أن نرد ولا نستطيع أن نقول حقيقة، ثم الأمر الثاني أن عبد الله بن عباس له مكانته، ولو صح الدليل لو صح السند إليه أنه قال هذا القول اعتبرنا هذا يدخل في أنه له حكم المرفوع، لأنه لا مدخل العقل في فهم مثل هذه الأشياء. ولكن لأننا لا نلسنا على يقين من هذه الأسانيد، ونحن نسكت ونمرها ونقول هي مذكورة في كتب التفسير عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله. لكن أما أن يأتي واحد من المعاصرين ويدعي أنه قد أحاط بها علما، وأن كل هذه الأقوال باطلة، وأن القول الذي جاء به هو القول الصحيح، لا والله هذه نقول لا، قولك مردود ولا نتردد في رده، لأنه يمكن أن تأتي لنا بكلام ليس عليه دليل، ونحن لدينا أصول لفهم التفسير، فإذا خالفت هذه الأصول نردها ونحن في غاية الاطمئنان. ولذلك نحن نستفيد الآن من قراءة تفسير البيضاوي أيها الإخوة أننا نحاكمه رحمه الله إلى أصول التفسير، أصول راسخة وثابتة واضحة عندنا، فنقول له أصاب هنا وأخطأ هنا، ابتعد هنا اقترب هنا، بناء على هذه الأصول التي يعني رسخت عندنا وهي أصول التفسير وقواعده. قال، وهذه أيضا كلمة يعني ينقلها بعض المفسرين والبعض يستنكرها، قال أو يعني تكون هذه الأحرف المقطعة تشير أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل، كما قال أبو العالية متمسكا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره، فقال ألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء، فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ. فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك، وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات والسجيل أو بالمعربات كالمشكات والسجيل والقسطاس، أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها من حيث إنها بصائغ أسماء الله تعالى ومادة خطبه. هذا كلام مهم جدا من الأقوال التي قيلت في معاني الأحرف المقطعة، قالوا هي تدل على مدد وعلى آجال. كيف؟ ما علاقة الحروف بالمدد والآجال؟ قالوا نعم، هذه الأحرف المقطعة يمكن أن نحسبها بحساب الجمل. ما هو حساب الجمل؟ قالوا حساب الجمل هذا هو طريقة غير عربية ناسبة، طريقة مأخوذة لست أدري هل هي عن اليونان أو عن الهنود أو غيرهم، لكنها طريقة كل حرف يقابله عدد. فمثلا لو جئت على أبجد، هوز، حطي، كلما، تعفص إلى آخره، فقالوا الهمزة 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4 والهاء 5 والواو 6 والزاي 7 والحاء 8 والطاء 9 والياء 10، ثم تبدأ السين قالوا 10 20 30 40 50 حتى يصلون 100 وهكذا. فقالوا ألف لام ميم، الألف زائد اللام زائد الميم لو جمعتها قالوا تطلع 91 سنة. هذه طريقة حساب الجمل وهو معروف، لو تبحثون عنه حساب الجمل لوجدتم طريقته ونشأته وطريقته، وأكثر من يستخدمه كان المنجمون والسحرة فبعض المفسرين يعني يرفض هذا القول تماما ولا يرضاه ولا يقبله ويرده، وهو مردود قطعا، لكن يذكره البيضاوي هنا لأنه يجمع كل ما قيل في هذه الأقوال ويوردها. ويستدل بهذه الحادثة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليهم ألف لام ميم قالوا هذه 91 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء فاختلطت عليهم، قالوا يعني أنت خلطت علينا الآن ما ندري ما نقول، الآن حسبنا مدة دعوتك يا محمد وجدنا أنها 91 سنة، ثم لما جئت ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد يعني طلع عدد هائل جدا يعني ما ندري كم نحسب لك ولأمتك. قالوا فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين المدة 71 سنة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره إلى آخره. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في تاريخه وليس في صحيحه، وفيه رجل ضعيف وهو الكلبي، ولذلك لو صح هذا الحديث لكان مستندا قويا في دلالة هذه الأحرف، لكنه لم يصح فيها حديث. قال فإن تلاوته يعني النبي صلى الله عليه وسلم إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليلا على ذلك. نحن نقول لو صح هذا الحديث لكان الاستنباط البيضاوي صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته لهم، تلاوته لهذه السور بهذا الترتيب عليهم وإقرارهم على استنباطهم أشك أن هذا دليل، لكن لو صح، لكنه لم يصح. نحن نقول إذن نستبعد هذا. قال وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات. ثم ذكر بعض الألفاظ، وهذه مسألة مهمة من مسائل علوم القرآن، هل يوجد في القرآن الكريم لفظة غير عربية؟ هذه مسألة فيها أقوال العلماء، من يقول لا يوجد في القرآن الكريم لفظ غير عربي. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهكذا. قال فهذه الآيات تدل على أنه عربي خالص ليس فيه أي عجمي أو أعجمي. وهناك من العلماء من يقول لا، هناك بعض الألفاظ الأعجمية مثل المشكاة نحوها، وهذا لا يخرج القرآن الكريم عن كونه عربيا، لأنك لو كتبت رسالة صفحة وضعت فيها كلمة واحدة باللغة الإنجليزية مثلا والكتابة كلها بالعربية، صح أن تقول هذه كتابة عربية وهذه المفردة لا تضر مفردتين. قال كالمشكاة والسجيل والقسطاس أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها من حيث إنها بصائغ وأسماء الله تعالى ومادة الخطاب. أيضا هذا قول من الأقوال أن الأحرف المقطعة في أوائل السور المقصود بها القسم، المقصود بها القسم. لاحظوا الآن، وذكر القول الأول المقصود بها التحدي، والقول أن المقصود بها التنبيه، قال القول أن المقصود بها العدد مدد لحساب الجمل، وقول أن المقصود بها القسم. هذه كلها أقوال. وأيضا ذكر القول الذي يقول أنها أسماء للسور، هذه خمس أقوال. والحقيقة أن هناك أقوال كثيرة موجودة في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن، أقوال كثيرة بعضها لا خطام له ولا زمام، وتورد توجد في كتب التفسير، بعضها له وجاهة وبعضها ليس له وجاهة، وهذه قد تكون من عيوب بعض كتب التفسير أنها تورد أقوالا لا خطام لها ولا زمام، ويعيبون على المفسر الذي يفعل ذلك ويقولون أن يورد في كتابه الأباطيل والموضوعات والمنكرات لهذه الأقوال. فالصحيح أنه ليس كل قول يقال في تفسير آية من الآيات يستحق أن يذكر إلا إذا كان له حظ من النظر والاستدلال. ثم يقول البيضاوي رحمه الله هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب، لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة إلى آخره. أيضا يقول أن القول بأن هذه الأحرف المقطعة هي أسماء للسور أيضا يخرجها عن كونها عربية. لماذا؟ قال لأن العرب لا تسمي بهذه الطريقة، يعني جاءت هذه الأحرف المقطعة على حرف، جاءت على حرفين وجاءت على ثلاثة وجاءت على أكثر. قال والعرب لا تفعل ذلك، قال لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث أن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة إلى آخره. وهذه أيضا تعليل عليل، كما أن أيضا القول بأن هذه الأحرف المقطعة هي من باب تسميات السور هو قول من الأقوال التي قيلت، ولكنه أيضا لا يمكن أن نجزم به كسائر الأقوال التي قيلت في هذه الأحرف المقطعة. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المقام، ونجيب على هذه الأسئلة على أجل، ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم كلام البيضاوي على هذه الأحرف المقطعة. يقول الأخ لماذا لا تترحم على البيضاوي عند ذكره؟ فهذا من حقي علينا، وهل يدعى الإمام البيضاوي؟ وهل تفاديك للدعاء له بسبب خلله في العقيدة أم سهو منكم عقيدته بالضبط؟ هذه طبعا ذكرناها وأنا لا أتحاشى ذلك، بالعكس أنا أقول البيضاوي رحمه الله وهو الإمام البيضاوي وهو يستحق أن نترحم عليه، لكن ربما مع الكلام أحيانا الواحد يستعجل. قد ذكرت في أول المحاضرات أنه أشعري العقيدة ويقرر مذهب الأشاعرة في تفسيره، ولكن نحن ننبه كما تلاحظون كلما وقفنا على موضع من هذه المواضع. هنا سؤال يقول: الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بما في الكتب السابقة هل تكلم به باللغة العربية أم بغيرها؟ وإن كان بغيرها يعتبر هذا تشريفا لهذه اللغات؟ حقيقة هذه مسألة لا نستطيع أن نجزم بها، أن الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة تكلم بلغات يعني محددة. مثلا الزبور كان بأي لغة؟ التوراة والإنجيل يعني أكثر الأقوال على أنها كانت باللغة الآرامية إلى آخره. قطعا هي لم تكن بالعربية، اللغة العربية يعني اختص الله سبحانه وتعالى بها هذا الكتاب الكريم والقرآن الكريم. وإن كانت هذه المسألة مسألة طال فيها النقاش خاصة في الآونة المتأخرة، أن أصل اللغة العربية، أن اللغة العربية هذه هي أصل اللغات كلها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء على سبيل المثال. إذا كنا نقول نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء، نوح نفسه اسمه عربي، والأصنام التي كان يعبدها قوم نوح عربية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه كلها أسماء عربية، يعوق ونسر ويغوث وإلى آخره. فهناك من يكتب ويقول أن العروبية هي أصل اللغات كلها، بل إنني طلعت على بعض البحوث التي يرجع فيها اللغات جميعا إلى العربية، مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغيرها، ولكن بعضها فيه وجاهة وبعضها فيه نوع من التكلف. ومسألة أخرى وهي قضية التشريف، نحن الآن نقول أن اللغة العربية هي أشرف اللغات وهي أغنى اللغات وهي أفضل اللغات، ونتعصب لها تعصبا شديدا باعتبار أنها لغتنا وأنها لغة القرآن الكريم، ولا شك أنها تستحق ذلك. لكن تجد عند أصحاب اللغات الأخرى نفس الكلام، كل لغة من اللغات يرون أن لغتهم هي أشرف اللغات وهي أغنى اللغات. ولذلك حتى العرب لاحظوا أنهم يسمون غير العربي أعجمي، يعني من هوانهم، من هوان الألسنة الأخرى على العرب أنهم يرون أنها أعجمية ما تكاد تبين، مع أن الذين يتكلمون باللغات الأخرى يتكلمون ويتفهمون فيما بينهم ولديهم آداب وأشعار وإلى آخره. اللغة الأردية مثلا الهندية لغة من أعظم اللغات وأغناها، فيها آداب، اللغة الفارسية وغيرها. فلذلك نحن أحيانا نتحدث عن لغتنا العربية من باب التحيز، ونرى أن ما سواها لا يساوي شيئا وإلى آخره، وهذا نريد أن نكون معتدلين في هذا الجانب. لا شك أنه شرف عظيم لنا أن نزل القرآن بهذه اللغة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب، كما قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك. لكن يبقى للغات الأخرى أيضا قيمتها ومكانتها. بس أكمل، يقول: القصص الواردة في القرآن هل حصلت باللغة العربية أو هل ذكرت أو كذا؟ وهل ذكرها الله لنا في القرآن كما حدثت تماما؟ أما كونها وقعت الله سبحانه وتعالى يرويها لنا، هي كانت بالعربية ويرويها لنا بالعربية، الذي يعني يظهر لي والله أعلم خلال كلام الباحثين في هذا أنها لم تكن بالعربية في أصلها. لذلك كما يقول قال موسى قال فرعون، لم تكن بالعربية وإنما حكاها الله سبحانه وتعالى بالعربية، لأنها أولا وردت في أكثر من موضع باختلاف الألفاظ. يعني مثلا يرويها في سورة طه بألفاظ، وتأتي في سورة القصص بألفاظ أخرى، وتأتي في سورة الشعراء بألفاظ أخرى، ما يدل على أن نفس الموقف حدث ولكنه عبر الله عنه بأكثر من صيغة. لكن السؤال هل وقعت كما رواها الله؟ لا شك عندنا أنها وقعت كما رواها الله، لأننا لا نملك لا ذلك، الله سبحانه وتعالى لا ينطق إلا بالحق. وقلت: هل الحروف المقطعة تعتبر آية؟ وهل أقصر آية في القرآن طه؟ هذه مسألة تتعلق بعلم العدد، بعض علماء العدد يعدون ألف لام ميم آية مثلا، بعضهم لا يعدها آية، وطه ونحو ذلك، هي مسألة بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. فلو عدت مثلا طه، طبعا طه لم يعدها، لو عدت فهي أقصر آية فعلا، طه باعتبار أنها حرفان لو عدت فهي أقصر آية، أقصر من أعطيناك الكوثر. هذا، وصلى الله وسلم.